قال من يحيي الأرض وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل إنما فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى والنهار إذا فليعبدوا رب هذا البيت. No.